بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في شرح آداب المشي إلى الصلاة، ونبدأ هذه الليلة من حيث انتهينا في درسنا السابق، وقد انتهينا إلى باب صلاة الكسوف. باب صلاة الكسوف. الكسوف هو كسوف الشمس، والخسوف خسوف القمر، حينما تكسف الشمس يذهب ضوءها وتصبح يعني مثل القمر، أو تغيب مرة واحدة. وكذلك الخسوف خسوف القمر، يذهب ضوءه ويغيب، وهما آيتان من آيات الله تعالى. أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأينا الكسوف أو الخسوف أن نفزع إلى الصلاة والاستغفار. قال المؤلف رحمه الله: وقتها، يعني وقت صلاة الكسوف، من حين الكسوف إلى التجلي، وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا حتى للنساء. حكمها سنة مؤكدة حضرا وسفرا حتى للمسافر، حتى للنساء. ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة. لكن عندك مماليك تعتقهم وتتصدق، ولا تعاد إن صليت ولم يتجلى. إذا صليت صلاة الكسوف ولم يتجلى لا تعاد، والأولى أن تستمر الصلاة حتى يتجلى. بل يذكرون الله ويستغفرون حتى يتجلى. وقت صلاة الكسوف يبدأ بحصول الكسوف وينتهي بتجليه وانتهائه. يدل لذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وفيه: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. رواه البخاري برقم 1040 ومسلم برقم 2122. هذا له قصة. اقرب يا شيخ. عليكم السلام. حين مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام كسفت الشمس، فقالوا: كسفت لموت إبراهيم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لولادته، فإذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. رواه البخاري ومسلم، يعني متفق عليه. وحكم صلاة الكسوف سنة مؤكدة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في حديث أبي بكر الذي تلوناه أو قرأناه، وأبي مسعود وابن عمر والمغيرة

وقد أديت الصلاة ولا دليل يدل على إعادتها، فيستمرون على الذكر والدعاء والاستغفار حتى التجلي. يسأل الإنسان أيان نعم أعوذ. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. فخسوف القمر وكسوف الشمس هذا من أمارات الساعة، قيام الساعة، ولهذا آيتان من آيات الله عز وجل، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هنا يعني يحسن أن نلقي بعض الأسئلة: متى وقت صلاة الكسوف؟ متى يبدأ ومتى ينتهي؟ متى يبدأ وقت صلاة الكسوف ومتى ينتهي؟ نعم، من بداية الكسوف وينتهي إذا تجلى. إذا تجلى يقال للشمس إذا كسفت كسوف، لكسوف الشمس، يعني حينما تكسف الشمس يقال لكسوفها كسوف، والقمر خسوف وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. وقد يعبر عن الاثنين بالكسوف أو بالخسوف، أي نعم، لكن الغالب أن الخسوف للقمر والكسوف للشمس. هنا إذا صليت صلاة الكسوف ولم يتجلى هل يكررون الصلاة؟ لا تكرر، بل يستمرون في الذكر والدعاء والصدقة. الحاصل يعني سبحان الله إنه الآن على بعض الناس حينما يغفلون لا يفزعون عند كسوف الشمس أو خسوف القمر، وبعضهم يفزع، يعني تجد أن الصلوات المكتوبة المفروضة يتكاسل ويتهاون بها، والشمس إذا غابت تجب صلاة المغرب، وقبل طلوعها تجب صلاة الفجر، وعند غروبها صلاة العشاء إذا غربت الشمس، وعند وقفة الشمس في كبد السماء سجودها تحت العرش تجب، عندما تزول إلى الغروب تجب صلاة الظهر، وعندما تتضيف للغروب تجب صلاة العصر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالشمس بأمر الله يعني رتب على جريانها، وكذلك الأهلة مواقيت للناس، والحج رتب عليها مواقيت للعبادة، ولتنضبط العبادة يعني توقت بالشمس والقمر، بجريان الشمس والقمر، مغيب والطلوع وإلى آخره. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فبعض الناس تمر عليه الصلوات الخمس ولا تجد عنده فزع، لكن لو يخسف القمر يعني فزع وصار يامر، وإذا مر على أهل الدكاكين قال لهم يلا يلا امشوا صلوا. لماذا؟ لأنها حدث، لا حدث، حدث مفاجئ هذا في أما الآن لما صاروا يفسرون يعني خسوف القمر أو كسوف الشمس يفسرونه بتفسير كما يقولون فلكي أو طبائعي، يظنون أن يعني أن هذا الحادث ليس بأمر الله عز وجل وليس بتدبيره، وإنما هو أمر طبيعي أو شيء معتاد، فيخف يعني الفزع ويخف الخوف من الله سبحانه وتعالى، ولم يشعروا بأن هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى، فينبغي يعني اختلاف الليل والنهار، أن الليل والنهار خلفة لماذا؟ لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. فهذا الاختلاف وهذا الخسوف وهذا التجلي هو لتذكير العباد بخالق الكون كله، خالق كل شيء، المصرف المدبر، ليحدث لك يعني مناسبة ذكر لله عز وجل. طيب استمر بارك الله فيك. قوله وينادي لها، وينادى لها، هذه النقطتين غلط. وينادى لها الصلاة جامعة، نعم، ويصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويطيل القراءة والركوع والسجود، كل ركعة بركوعين، لكن يكون في الثانية دون الأولى، ثم يتشهد ويسلم، وإن تجلى فيها أتمها خفيفة. إن تجلى يعني في الصلاة أتمها خفيفة، لقوله صلى الله عليه وسلم فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. أي نعم، هذه صفة الصلاة. أولا ينادى لها أو ينادي المؤذن لها، لكن ما فيه شخص مذكور حتى يقول وينادي لها، إنما ينادى لها النداء، يقول الصلاة جامعة. أي نعم، فيعرف إذا قال الصلاة جامعة أن الأمر إما خسوف أو كسوف. ويصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويطيل القراءة والركوع والسجود، كل ركعة بركوعين وسجدتين. يعني إذا قرأ الفاتحة قرأ بعدها سورة ويطيل ويقرأ من السور الطوال، وإذا كان لا يحفظ لا بأس أن يقرأ في المصحف، ثم يركع ويطيل الركوع، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة إذا رفع من الركوع وقرأ ذكر الرفع من الركوع، ربنا ولك الحمد أو سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، ثم قال ربنا ولك الحمد وأتم الذكر، بعد ما يفرغ من الذكر يشرع بقراءة الفاتحة مرة أخرى ويقرأ سورة لكن أقصر من السورة الأولى في الركعة الأولى، لا يسجد بعد الركوع بل يقرأ الفاتحة، أي نعم، بعد ذكر الركوع، ثم يقرأ سورة أقصر منها في الأولى، كل ركعة بركوعين، لكن يكون في الثانية دون الأولى. ثم أيضا في الركعة الثانية يسجد سجدتين ثم يقوم للثانية ويقرأ قراءة، يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها قراءة دون الأولى، دون التي قبلها، ثم يركع يفعل كما فعل في الأولى سبحان ربي العظيم ويدعو، ثم يرفع، وإذا رفع وأتى بالذكر بعد الركوع يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة وتكون أقصر، يعني كل مرحلة أقصر من التي قبلها. والركوع يطول بحسب طول القيام، وكذلك السجود يطول بحسب طول الركوع، يعني صلاة متوازنة، سجودها مثل ركوعها وركوعها مثل قيامها وهكذا، إلا أنه في مراحلها تكون المرحلة التي بعدها أخف من المرحلة الأولى. ثم يتشهد ويسلم، إذا لم يكن تجلى لا يعيد الصلاة، لكن كما مر بنا يستمر على الذكر والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق حتى يتجلى، وإن تجلى وهو في الصلاة أتمها خفيفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. هذه صفة صلاة الكسوف. هذه صفة صلاة الكسوف. ما حكم صلاة الكسوف؟ ها، سنة، سنة مؤكدة، يعني ليست واجبة. لو تركها من تركها يعني لا إثم عليه، لكنها سنة مؤكدة، يكون فوت على نفسه أجر عظيم، بخلاف لو ترك صلاة الفرض. أي نعم، تجد بعض العوام ربما يتهاوم صلاة الفرض، لكن صلاة الكسوف يفزع فيها، وهذا من عدم الفقه. طيب اقرأ يا شيخ ياسر بارك الله فيك. قال الشارح حفظه الله: يدل للنداء لها بقوله: الصلاة جامعة. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما كسفت الشمس على كسفت كسفت الشمس على كسفت ولا كسفت؟ كسفت، ما أدري، لا قدر، تصلح كسفت أو كسفت، أي نعم، لكن هي أيضا تكسف. وخسف القمر، نسب الفعل إلى القمر. لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لفظ الحديث كسفت الذي أذكره. نعم، نودي أن الصلاة جامعة. إن الصلاة، إن جامعة. الصلاة جامعة. رواه البخاري برقم 1045 ومسلم برقم 2113، يعني متفق عليه. النداء لصلاة الكسوف: الصلاة جامعة. هنا هذا هكذا مرتين، مرة مرة مرتين، أي نعم، لا بأس حتى لو كرر حتى يسمع. أي نعم. ثانيا: صلاة الكسوف ركعتان، يقرأ بعد تكبيرة الإحرام سورة الفاتحة، ثم يقرأ ويطيل القراءة، ثم يركع ويطيل الركوع، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وغيرها ويطيل القراءة وهي دون القراءة الأولى، ثم يركع ويطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين، ثم الركعة الثانية كالأولى، إلا أنها أقل منها. إلا أنها أقل منها. أقل منها. أقل منها. يدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها وفيه: ثم قام فصلى وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا. قياما طويلا. ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد سجودا طويلا، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد وهو دون السجود الأول، ثم انصرف. رواه البخاري برقم 1056 ومسلم رقم 2089. يعني متفق عليه، ويدل متفق عليه، يعني نعم. شو أنا أحب أن أنبه لأنه شو صلاة المغرب بعد غروب الشمس، كيف رتب على غروب الشمس صلاة المغرب، قبيل طلوع الشمس صلاة الفجر، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فلا غرابة أن تشرع صلاة الكسوف عند كسوف الشمس أو خسوف القمر، والمسألة كلها تعبدية، يعني تعبدية، ما دام أمر ثبتت مشروعيتها فما علينا إلا أن نسلم ولا ننازع، لأن حقيقة العبادة هي طاعة الآمر من أجل أنه آمر، من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، لا ننازع بعقولنا ولا بالأعراف التي سرنا عليها، بل نسلم ونستسلم ونمتثل الأمر. هذا هو حقيقة الإسلام، ولولا ذلك يعني لأصبح لا قيمة للعبادة، لأن العبادة الأمر التعبدي هو أمر تعبدي لحمته الإيمان بالله عز وجل والإيمان بما أمر به وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من الغيوب وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع سواء عقلناه أو لم نعقله. هذا هو حقيقة الإسلام. ما الذي لا يعبد الله حتى يعني حتى يقتنع بعقله، هذا ما أسلم، حقيقته لم يسلم، إنما يعبد عقله أو يعبد هواه. الذي يعبد الله يسلم لله عز وجل، لأن الله علام الغيوب، والله عز وجل حكيم عليم خبير، شرع لنا العبادة لمصلحتنا لا لحاجة به إلى أن نعبده، بل شرع لنا العبادة لمصلحتنا، يرضى لنا الإسلام ويرضى أن نشكره لمصلحتنا، يريدنا لنا لا يريدنا له. أما ما سوى الله، كل ما سوى الله يريدك له، إلا الله يريدك لك. هذا الفرق العظيم، الله يريدك لك وما سواه يريدك له. لاحظ الفرق. أي نعم، فما سوى الله فقير، أما الله فهو غني، وهو ذو الفضل العظيم وذو الرحمة الواسعة، خلقك ورزقك من غير حاجة به إليك، وأرسل إليك رسله وبين لك طريق السعادة وطريق الشقاوة، وأمرك بسلوك طريق السعادة لمصلحتك أنت لا لحاجة به سبحانه وتعالى، واقتضت حكمته عز وجل أن يخلق هذه الحياة الدنيا ويجعل مدار هذه الحياة على الابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهذا مدار هذه الحياة، فترة اختبار، فترة ابتلاء، يعني دورة للامتحان. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. مدار الابتلاء على ماذا يا شيخ ياسر؟ تذكر مدار الابتلاء؟ هذا الابتلاء يدور على ماذا؟ من يذكر؟ اذكروا آخر سورة الأحزاب، آخر سورة الأحزاب، إنا عرضنا الأمانة على مدار الابتلاء على الأمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لماذا حملها الله الإنسان؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. هذا هو الحكمة من تحمل الإنسان الأمانة، إنه كان ظلوما جهولا، والله سبحانه وتعالى شرع له ما يرفع به جهله. ما هو الذي يرفع به جهله؟ لا، ما هو بالعقل، أو صح العقل هو المخاطر، لكن يرفع جهله بالوحي، بعلم الوحي، بالعلم النافع، ما هو بالعلم علم الذرة. أكبر واحد من علماء الذرة إذا لم يكن مسلم، إذا لم يكن يعني عالم بالوحي، لا ينفعه، يموت وينتهي إلى النار إذا كان، نعم، لأنه لم يلتفت إلى ما خلق له، لم يعني يجعل همه الآخرة. فمهما يكن، إذن العلم النافع هو الذي يرفع جهله، والعلم النافع هو علم الوحي بقسميه الكتاب والسنة والاعتصام. طيب كيف يرفع ظلمه؟ إنه كان ظلوما جهولا. بماذا يرفع أو بماذا يعتصم حتى من الظلم من ظلم نفسه يحملها على العدل، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير الهدي إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو العدل. فهو يستطيع الآن أن يرفع عن نفسه الجهل وأن يلزم نفسه بالعدل وينهاها عن الهوى. ألم نسمع آخر سورة النازعات من إمامنا في المغرب؟ فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. عجل مناسبة السؤال عن الساعة، يسألونك عن الساعة متى هذا؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها؟ يعني هو عليه الصلاة والسلام بعث وهو والساعة كهاتين، أي نعم يذكر بها، ليس بينه وبين الساعة النبي نعم، فهو قرين الساعة. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، أخفى الله علمها لحكمة، لو بين وكشفها لبطلت حكمة الابتلاء. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت وظيفتك منذر من يخشاها، الذي يصدق بالغيب ويؤمن بالغيب، وهذا الإيمان النافع. لكن الإيمان بالمشاهد ما ينفع، لو تطلع الشمس من مغربها كل الناس يؤمنون لكن لا ينفعهم إيمان. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فلا بد في الإيمان من أن تصدق بخبر الصادق وتأتمن الصادق على الخبر الذي غاب عنك. وهل أصدق من الله قيل أو أصدق من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا شك يعني أن صدق الله وصدق رسوله عليه الصلاة والسلام. إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. اللهم استعان. نعم يا شيخ. ويدل للجهر بالقراءة فيها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته. رواه البخاري برقم 1065. سواء كان في كسوف الشمس في النهار أو كسوف أو خسوف القمر في الليل. نعم. ومسلم برقم 2093. نعم. ثالثا: إذا حصل التجلي وهو في صلاة الكسوف أتمها خفيفة، لأن نهاية وقت صلاة الكسوف التجلي، وقد حصل لقوله صلى الله عليه وسلم: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم وتقدم قريبا. ومثل ذلك لو غابت الشمس أو غاب القمر وهما في حال كسوف. أيضا ومثل ذلك لو غابت الشمس أو غاب القمر وهما في حال كسوف. اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني اللي يقول ما شأن الصلاة عند كسوف الشمس أو خسوف القمر، مثله مثل من يقول ما شأن صلاة المغرب عند غروب الشمس. لا، الله سبحانه وتعالى شرع هذا ولا علينا إلا التسليم. ودك ترتاح شوي؟ بارك الله فيك. نعم أحسنت. نعم.